تبرع بالأعضاء بشكل عام، تبرع بالأعضاء الذين يتبرعون بعد موتهم لا يجوز. إنسان لا يملك جسده لا في حياته ولا بعد موته، لا يملكه. الجسد ملك لله، وإذاك من قتل نفسه لو جاء به يوم القيامة يكون في جهنم. طيب يجي يحتج على الله يقول يا رب جسدي كيفي، أنا قتلت، ما قتلت أحد، قتلت نفسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجأ نفسه بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ويقول من تردى في جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقضية النفس ما هي ملك الإنسان، وإذا كما أن الإنسان يعاقب إذا قتل غيره يعاقب إذا قتل نفسه. فقضية واحد يقول كيفي أعضائي، كيفي قلبي بعطيه لأبي، لا، عند الله لا، دين الإسلام جسدك هذا ليس كيفك، مو ملكك، ليس ملكا لك. وكما أنك تحاسب إذا قتلت غيرك تحاسب إذا قتلت نفسك كذلك. فقضية أن البعض يظن أن هذا الجسد ملك له هذه قضية خطأ 100%. الجسد ليس ملكا لنا، وذلك من عذب نفسه وآذى نفسه هذا يحاسب عند الله تبارك وتعالى. أما التبرع بالأعضاء في حال الحياة سنتبرع، فإن كان هذا التبرع لا يضر به، طيب يعني لا يؤدي به إلى الهلكة، ويؤدي في الوقت ذاته إلى نجاة إنسان من الموت، فإن هذا جائز بشروط كما قال أهل العلم، أن يكون يعني المتبرع لا يتضرر تضرر مباشرا يعني، وأن يكون المتبرع له يستفيد من هذا في ظاهر الأمر، يغلب على ظنه يستفيد. الأمر الثالث أن يقوم بهذا طبيب حاذق، يقوم بهذه العملية نقل الكلية من هذا الشخص إلى هذا الشخص، لأنه يقول الأصل في الإنسان أن تكفيه إيش كلية واحدة، فهذا جائز، لأن هذا هنا إيش هذه مفسدة، طيب لكن هذه المفسدة جاءت لمصلحة أعظم وهي نجاة إنسان من الموت. لكن لا يقال مثلا والله يتبرع بعينه، مثلا فرضنا واحد يقول بتبرع بعيني لرجل أعمى، على الأقل اثنين نعوران زين، ولا يصير واحد عمي وواحد يشوف، عين واحدة تكفيني مثلا، نقول لا يجوز هنا. لماذا؟ لأن العمي عايش حياته حلوها ما عنده مشكلة، يعني ما هي إنقاذ من هلكة، لكن اللي ما عنده كلية أو فسدت كلا الكليتين هنا وارد أنه شنو أنه يموت، فهنا إنقاذ من موت. لكن العمي لا، ما عنده مشكلة، يعيش حياته كلها ما عنده أي مشكلة، يمكن الحين بعد الدنيا هذه العمي يحتمل يشوف، صحيح؟ فالقصد أن التبرع بالكلية جائز، تبرع الكلية جائز بس بهذه الشروط ذكرناها.